اعملوا يعلو البناء عاليا نحو السماء، اعملوا يعلو البناء عاليا نحو السماء، إننا نحو الصعود، المياه حقا ستعود. قد رفعنا على منية والرقي، قد بنينا صرح نور المشرقي، سوف لن تبقى ثلول المارقي، ولنعليك علو البيرقي. قد رفعنا على منية والرقي، قد بنينا صرح نور المشرقي، سوف لن تبقى ثلول المارقي، ولنعليك علو بيرقي. لا تبالي إن علا من تحدى فلا يرتقي نحو العلا، إلا علمي الصعود يرتقي نحو العلا، العلا إلا علمي الصعود. قد رفعنا على منية والرقي، قد بنينا صرح نور المشرقي، سوف لن تبقى ثلول المارقي، ولنعليك علو البيرقي. قد رفعنا على من يهوى الرقي، قد بنينا صرح نور المشرقي، سوف لن تبقى ثلول المارقي، ولنعليك علو البيرقي. هندسية اسمعي مستقلة فاعلمي، لن تطول غيبتي، والعلم يسيعون، لن تطول غيبتي، غيبتي والعلم يسيعون. هندسية فاسمعي مستقلة فاعلمي، لن تطول غيبتي، رفعنا على منية والرقي، قد بنينا صرح نور المشرقي، سوف لن تبقى ثلول المارقي، ولنعليك علو البيرقي. قد رفعنا على منية والرقي، قد بنينا صرح نور المشرقي، سوف لن تبقى ثلول المارقي، ولنعليك علو البيرقي. قد رفعنا على منية والرقي، قد بنينا صرح نور المشرقي، سوف لن تبقى ثلول المارقي، ولنعليك علو بيرقي. اعملوا يعلو البناء عاليا نحو السماء، إننا لهو الصعود، المياه حقا ستعود. اعملوا يعلو البناء اعملوا يعلو.